شويتين لو قاعد ما فيش زوجة ولا بتاع. قال له ايه رايك نجوزك بقى وتقعد معانا تعال تمنا وربنا يكرمنا. قال له خلاص اتجوز. فاهم ازاي؟ جم يجوزوه فزفوه على فتاة جميلة. وفجأة في ليلة الدخلة وهم بيزفوه عليه لقى في صدرها العرق اللي هو لقاه في الحرم. سبحان الله. فلما لقى العرق فضل باصص العرق وسايبها ايه ما بيوصلهاش. فقالوا له انت كده كسرت يعني بخاطر الدلالة يعني انت داخل على طمع ولا ايه يعني؟ قالوا لا العرض ده في قصة يعني عنده كده. ايه هي القصة؟ قال لهم حصل كذا وكذا وكذا في ارض الحرم وانا رفضت ان انا اخد ايه مقابل. فانا بشبه على العرض فلقى الناس كلهم واقفين حوالي الله اكبر عميل قبل ايه يا جماعة؟ قالوا له ابدا والد هذه الفتاة هو امامنا هو امام المسجد وهو رجع من الحج. قال لهم والله لقد وجدت شابا هو اتقى انسان وجدته في حياتي والله إني أتمنى من الله عز وجل أن يجمع بيني وبينك حتى أزوجه ابنتي. ويشاء المولى عز وجل تلف الأيام والدور والرجل يتعلق في روح الخشب ويروح الخشب بقدر من الله عز وجل يسوقه إلى تلك الجزيرة حتى يكون زوجا لهذه الفتاة. شاء المولى عز وجل. عاش طبعا ما كانش معاه فلوس هي كانت غنية ما شاء الله. عاش معاها فترة كبيرة ولما الفلوس بتاعتهم يعني قلت شوية دعوا العود بمبلغ كبير وربنا رزقوا منها بولدين. ماتت هذه الفتاة ثم مات بعد ذلك الولدان وبقيت معه الأموال وينفق منها. لما كان بيحكي القصة دي كان بيقول لأصدقائه وده آخر دينارين من ثمن العود. يا سلام شفت ازاي؟ يبقى من يتقي الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانا طولت في اول عنصر ده لهذا السبب. ثاني سبب من اسباب الرزق اقامه شرع الله. والله ثم والله لو اقمت شرع الله في بيتك لجاءك الرزق تحت رجليك. تخيل بقى ماذا يقول جل وعلا ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم خد بقى ثمره لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. شوف في عهد الصحابة وعهد التابعين شوف لما عاشوا على شرع الله شوف الرغد والرخاء وربنا أكرمهم ووسع عليهم إزاي. شوف عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بس لما سيدنا عمر أمر الناس أن يجمعوا الزكاة والصدقات جمعوا الأموال فكانت الأموال في مال المسلمين كانت دفة بالإفرش ليه من كتر الماء. طب والعالم الحرمين مفيش حرمين بقى مفيش حاجه زي كده خالص الاموال محطوطه في الشارع كده مفيش اي مشكله مفيش حد عايز حاجه. ينادي مناد من قبل عمر بن عبد العزيز في كل مسجد من 26 دوله كان بيحكم ربع الكره الارضيه. بيحكم قد ايه؟ ربع الكره الارضيه. اين الفقراء؟ اين اليتامى؟ اين الارامل؟ من كان في حاجه الى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. ارجع المال كله مرة ثانية. إيه يا جماعة ما حدش نادى؟ قالوا نادينا. وما دي اللي حصل؟ قال وعففت يا أمير المؤمنين فعففت الأمة كله. قال لهم خلاص من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. سد الدين كله. واخد بالك؟ من بلغ سن الزواج من الشباب والفتاة زواجهم من بيت مال المسلمين. اللي مثلا عايز يحج ومش قادر يحج من بيت مال المسلمين. سبحان الله ائتوني بالحبوب وابتروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. قالوا لسه في فلوس ثانيه. قالوا خلاص ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يا سلام يدخل راعي غنم على عمر بن عبد العزيز يقول له جزاك الله على الاسلام خيرا فيقول بل جزى الله الاسلام عني خيرا. قال راعي الغنم يا امير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال له إيه هو؟ قال له يأتي الذئب في كل يوم وينام في حضن الغنم. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قال لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث يا سيدي عشان الفلوس تجري في ذيك إن شاء الله التفرغ لعبادة الله. تقول لي طب إزاي؟ ازاي تجري الفلوس في ايديا وانا هتفرغ بقى يعني اسيب شغل بقى واقعد في بيت ربنا؟ لا مش ده المقصود. التفرغ لعبادة الله المقصود به ان انت تفرغ قلبك لعبادة الله جل وعلا. وقت بتصلي ما ينفعش تبقى بتصلي وعمال تفكر بقى يا ترى المحل مقفول كويس ولا لا؟ يا ترى الجبنة الرومي اللي في الثلاجة باظت ولا لسه؟ وهكذا. تشغل نفسك بدون لا وقت العمل عمل وقت العبادة ايه؟ عبادة. فازاي؟ تحضرني هنا قصة من دول الخليج أخ الإحكالي كان بيصلي المسجد مرة صلاة العصر فالإمام راح يصلي يوم العصر إيه؟ ثلاث ركعات.

من احبني فليصنع مثل ما صنعت. حد يقدر ما يحبش لميزه تبقى مشكله. فالمهم كل طلع فلوس راح ايه؟ وراح رام الدار كلها مال بقى ذهب وفضه وشافيه. الحال شافيه يا خبر ابيض ذهب الماس لولي شافيه وبقر حليب. دخل الخطوب لو ايه؟ لو بتبكي ايه مالك؟ وانت ماشي معانا خير في الناس فيهم؟ قالت لهم لقد نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا؟ يا سلام. خدت بالك؟ سبحان الله قصه جميله جدا برضه من اجمل القصص التي وقفت عليها عن ابن عباس الصيرفي البغدادي. الرجل ده بيقول لك كنت نايم في يوم من الايام فسمعت حد وانا في المنام بيقول له ايه؟ قم يا عباس فاغث الملهوف، في واحد محتاج لك دلوقتي. قال واين اجده؟ قال اكتب دابتك فحيثما وقفت بك فتم الرجل. اول ما الدابه تقف فيك هتلاقي ايه؟ هتلاقي الرجل ايه؟ في المكان ده. يقول لي كتب الدابه، فضلت الدابه تخش يمين شمال يمين شمال حتى ما وقفت ايه؟ قدام باب مسجد. رحت نازل داخل المسجد فوجدت رجلا قائما يصلي، كان الساعه كان 3 بالليل. قائما يصلي وهو يبكي. فلما انتهى من صلاتي قال من انت؟ قال انا فلان. قال له ما الذي تصنع؟ قال انا رجل في اشد الحاجه وقد نمت انا وزوجي واولادي بلا عشاء. وقد سالت الله عز وجل الفرج. فقال له خذ ادي ايه؟ 100 دينار وانا فلان الفلاني، اذا احتجت اي فلوس اطلبني. فقال له الرجل سبحان الله ااترك الذي اقامك من فراشك واتى بك الي في ظلمه الليل واذهب الى غيري؟ سبحانه وتعالى قال فودعته وانصرفت. يا سلام، ادي تقييم التوكل في الله عز وجل. فخد بالك من حاجه مهمه قوي، عايزك تعيش يومك يوم بيوم. بمعنى اوعى تشغل نفسك بكلمه بكره، بكره دي ما تشغلش نفسك بيها خالص. ربنا سبحانه وتعالى قدر لك عباده معينه وتكليف معين في اليوم. احنا لسه مصلين يا جماعه العشاء، لو واحد فينا مات دلوقتي هل هو مطالب بصلاه الفجر؟ طبعا لا، ربنا هيحاسب عليها، مش هيحصل. طيب امال لما ربنا سبحانه وتعالى لم يطالبك بعباده الغد الا اذا عشت، فكيف تطالبه برزق الغد؟ دي قدام دي يا جماعه، صح ده؟ دي قدام دي. طالما هو ما بيطلبش منك عباده بكره الا لما تعيش، فانت برضه ما تطلبش رزق بكره الا لما تعيش. خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن عبد العزيز عند موته، عارفين كان عايش حياه زهد عجيبه، وكان بيحكم 26 دوله. سبحان الله، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابن عمه دخل عليه عند موته فقال له يا عمر لقد يعني افقدت اولادك، ده انت عشتهم عيشه صعبه قوي، الا تكتب لهم شيئا؟ اكتب لهم اي حاجه. فقال وهل املك من المال شيئا؟ انه مال المسلمين واني لا استطيع ان افعل شيئا في ذلك المال. وراح بعت لاولاده قال لهم يا اولاد ان اباكم قد خير بين ان تستغنوا ويدخل النار وبين ان تفتقروا ويدخل الجنه، وقد اختار ابوكم الجنه. انظر. ثم قال لابن عمه يا اخي ان اولادي بين رجل من اثنين، اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك فانا ارفض ان اعطيهم ما لم يستعينون به على معصيه الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه من اسباب الرزق الحلال الاستغفار والتوبه. خد بالك من حاجه، العبد احيانا بيحرم من الرزق بسبب ذنوبه، ودي حقيقه والله. احيانا تحرم الرزق بسبب ذنوب انت عملتها. لذلك سبحان الله لما تسال نفسك هو ايه السبب اللي خلى قارون يكتب به؟ مش ذنوبه وكفره بالله؟ صح. وايه اللي اغلق قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم مدين والامم الثانيه التي كفرت بالله؟ كفرها بالله، صح ولا لا؟ يبقى حرموا من النعم بسبب ذلك، واللي حدث لقوم سبب برضه سبب الذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك شاء رجل الى الحسن البصري رحمه الله رحمه الله وسعه، فشكى اليه جذوبه الارض، الارض اجذبت، ما فيش زرع عايز يطلع. فقال له استغفروا الله. جاء له واحد ثاني قال له يا حسن انا ما بخلفش ونفسي ربنا يرزقني، قال له استغفر الله. واحد ثالث قال له يا حسن رزقي ضيق ونفسي ربنا يرزقني بفلوس، قال له استغفر الله. فالناس استغربت قالوا ليه كل حاجه استغفر الله؟ قال له ما انا جبتش حاجه من عندي. اسمع لقول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ادي الارض كده اتظبطت،

ما تختبرش. النبي قال لك كذا اعمل يقين ما تختبرش. خدت بالك كان ليا صديق بقال فيعني سبحان الله هو اللي بيحكي القصه والله نفسه اخ فاضل يعني بيقول لي في رمضان سنه من السنين جبت ثلاث شويره تمر كده فقلت هبيع من اثنين والثالثه خليل الله اي حد من الناس اللي عايشين في المساجد يجيني ياخد شنطه ويروح يرفع من الصائمين يعني. قال واحد سمع الموضوع راح يجيب له كيس راح ناله له مش فبيقول لي بندور والله بيقول لي لقيت الشوال ده مهول. الثاني قال شاب لقيت الشوال ده مهول. الثالث الرابع بيقول لي الثلاث شرط اللي اتملوا يا دوب يخلص الشوال ولقيت الشوال ده مهول. الشيطان لعب بدماغهم قال له خلاص انت عملت خير بيع بقى الشوال جه يبيعه خلص في ساعه. سبحان الله شفت ايه وما انفقت من شيء فايه فهو يخلص. فانت تنفق وما تخافش الفقر. مين اللي بيعيدك بالفقر؟ الشيطان. يقول جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لكن لو أنفقت شبات والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يا سلام يا إخواننا ربنا بيجعل لك ملكين مخصوصين كل يوم واحد يدعي لك أو الثاني يدعي لك انت بمزاجك. حديث البخاري ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. سبحان الله. إذن يا جماعة كثير من الناس النهاردة جات الله العفو العافية وثقوا في أنفسهم ولم يحسنوا الظن بالله جل وعلا. لما ظهرت شركات توظيف الأموال عملوا إيه؟ كل اللي معايا شيء راح حطوه في حلال ولما ضاعت الفلوس بقوا زعلانين مع ان ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليهم من اكثر من 14 قرن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثير. سبحان الله ورغم ذلك قل من ينفق. رقم 16 الانفاق على طلبه العلم. طلبه العلم لما تنفق عليهم ده من اسباب الرزق. تخيل بقى حاجه زي كده. سبحان الله. المصارف الشرعيه للزكاه ربنا ذكرها في سوره التوبه فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم الى اخر الايه ماشي. ففضل الايه بمين؟ الفقراء. طب لما يكون فقير وبيعصي ربنا وفقير وطالب علم مين اللي ياخذ؟ الاول طالب العلم حتى تزكو بها نفسه ويستعين بذلك على طلب العلم والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء لهم نفسه جميله قوي قال لك اخطر مرض ظهر في القرن العشرين هو ايه؟ مرض الإيدز. ليه؟ بيخش على الجهاز المناعي مباشرة إيه؟ يدمره. قال لك فكذلك الدعاء وطلبة العلم والعلماء هؤلاء هم الجهاز المناعي للأمة. لو عايز تحافظ على ديانة المسلمين لازم إيه؟ لازم تقف بجوار إيه؟ هؤلاء. هم دول الحفظ اللي بيقف بين السنة والبدعة. هم دول اللي بيحاربوا أهل البدع والأهواء. هم دول اللي بيظهروا زيف الزائفين ونفاق المنافقين ربنا يعافينا وعافيكم. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله يعني فالإنسان يحاول بقدر الإمكان هو ينفق. إيه الدليل على إن يعني الإنفاق على طلب العلم من أسباب الرزق؟ حديث جميل قوي رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح أنه كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي إلى النبي ليطلب العلم وكان الآخر يحترف يعني بيشتغل إيه في حرفة في مهنة. فشكى المحترف أخاه إلى النبي يعني أنا بشتغل وبصرف عليه وهو بيطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. أنت عارف ده يمكن أنت ربنا بيزود رزقك عشان خاطر ده بيدعو إلى الله عز وجل. رقم 17 وفضل عنصرين فقط الإحسان إلى الضعفاء. وأضعف الضعفاء مين؟ المرأة واليتيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ويقول كما عند البخاري هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. يا سلام خصوصا لما تأخذ اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند مسلم أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. رقم 18 ودي آخر حاجة الأخذ بالأسباب. كل اللي ذكرت دي كلها أسباب. خذ بقى بالأسباب دي تأخذ بالأسباب وتعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. يقول جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول صلى الله عليه وسلم عند البخاري إن داود النبي كان لا يأكل إلا من عمل يده. خدت بالك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل البعثة كان بيعمل إيه؟ كان يرعى الغنم